بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سنبدأ إن شاء الله بالقراءة على شيخنا في تفسير الجلالين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: سورة الفاتحة مكية، سبع آيات بالبسملة إن كانت منها. نعم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته له الدين. إن شاء الله يعني سنأخذ حلقة قادمة في بيان شرف هذا التفسير، تفسير الجلالين وسبب تسميته لهذا، وترجمة لمؤلفيه إن شاء الله. ولكن الآن إن شاء الله سنبدأ أول درس فيه، ونرجع هذه المقدمة إلى وقت آخر إن شاء الله. على كل حال، مبدئيا الآن تفسير الجلالين من أشرف يعني أنواع التفسير، وهو تفسير مختصر وقد تلقاه الناس بالقبول، وكتبت عليه حواشي كثيرة، أكثر من 120 حاشية وتعليق كتب على هذا التفسير، وقد درس وتني به في كل أنحاء العالم الإسلامي للطافته واختصاره. بدأ الأول بسورة الفاتحة، فأخبر بأنها مكية وآياتها سبع، طبعا قولوا أنها مكية طبعا اختلف في وقت نزول الفاتحة، ولم يأتي فيها نص صريح يبين متى نزلت، هل هي من القرآن المكي أو من القرآن المدني. فتقسيم القرآن إلى قرآن مكي ومدني، كل ما نزل قبل هجرة النبي هذا يسمى مكي بصرف النظر عن الموضع والمكان الذي نزل فيه، وكل ما نزل بعد الهجرة فهو قرآن مدني كذلك بصرف النظر عن الموضع الذي نزل فيه. قد يكون نزل والنبي في مكة، أو النبي في طريق مثلا من مكة إلى المدينة، أو في تبوك، أو في غيرها، قد يكون نزل في غير هذا، لكنه يسمى بالجملة القرآن المدني. فهذا تقسيم القرآن إلى مكي ومدني، فإذا قيل هذه السورة مكية أو آياتها مكية إلا كذا، هذه السورة مدنية، فهذا المعنى. فاتحة الكتاب هي مقدمة الكتاب، مقدمة القرآن، ومعاني القرآن كله ترجع إلى سورة الفاتحة. كل سورة الفاتحة هي الكليات الكبرى التي يرجع كل معاني القرآن إليها، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه النبي. قال هنا الآن وآياتها سبع. في العهد بعض العلم يجعل آياتها سبع بذكر البسملة آية من الفاتحة، وبعضهم يجعل البسملة ليست آية من الفاتحة وإنما هي سبع: الحمد لله رب العالمين آية، الرحمن الرحيم آية، مالك يوم الدين آية، إياك نعبد وإياك نستعين آية، اهدنا الصراط المستقيم آية، صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. هذه سبع. والذي يقول إن البسملة يعني آية من السبع يقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كل هذه آية، آيتين دول الآخرتين يجعلها آية. نعم. وإن لم تكن منها فالسابعة غير المغضوب إلى آخرها. السابعة يصير هذه في الآيتين. نعم. ويقدر في أولها قول ليكون ما قبل إياك نعبد مناسبا له بكونها من مقول العباد. نعم، يقدر يعني قبلها قوله، قولوا بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، أو يقدر قبلها اللي هي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذه الآية يقدر قبلها قولوا كذا، يعني أنها من مقول العباد، وهذا الدعاء ليس من يعني من مقول الله تبارك وتعالى، وإنما طبعا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت، إنما هو مقود العباد لربهم سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال في التفسير: الحمد لله جملة خبرية قصد بها الثناء على الله بمضمونها. نعم. الحمد لله، هذه الحمد لله رب العالمين، هذه الآية كل معاني القرآن ترجع إليها، فسواء كان معاني الفاتحة أو معاني كل القرآن بعد ذلك رجع الحمد لله رب العالمين، وهي أشمل كلمة في الوجود، الحمد لله رب العالمين، لأن الألف واللام هذه الاستغراق، استغراق كل الحمد، والحمد هو الثناء وذكر المحامد، والله تبارك وتعالى يعني له الحمد سبحانه وتعالى أولا لما أثنى به على نفسه، فالله متصف بصفات الكمال كلها، فهو الله الرب الرحمن الرحيم الغفور الودود، كل أسمائه حسنى وكل صفاته حسنى سبحانه وتعالى، ما يتصف به من المغفرة والرحمة، من شدة العذاب، من إحسانه إلى أهل طاعته، من عقوبته لأهل معصيته، كل أعماله خير سبحانه وتعالى، وكل خير في الوجود إنما هو منه، فهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى، وهو المدبر لكل شيء، وهذا الخلق في أتم الخلق الذي أحسن كل شيء خلقه، فالله أحسن كل شيء خلقه سبحانه وتعالى، فهو المحمود لذاته ولصفاته ولأفعاله سبحانه وتعالى، وكل ما هو مما فيه يعني حمد للمخلوق الله أولى به سبحانه وتعالى، لأن الله خالق، والله خالق هذا المخلوق المحمود لها، فإذا كان في مخلوق صفات من صفات الفضل فهي منه سبحانه وتعالى، فأعظم صفات الفضل الرسالة والنبوة هي منه سبحانه وتعالى، كما فالله هو الممتن على رسله بما امتن عليهم سبحانه وتعالى بوحيه وإلهامه وهدايتهم سبحانه وتعالى، قال الله لرسوله: ألم يجدك يتيما فآوى وجدتك ضالا فهدى وجدتك عائلا فأغنى، وقال: ولو شاء طائفة منه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فهذا فضل الله، يعني النبي هو من فضل الله تبارك وتعالى، والنبي هو يعني أعظم صورة من صور الكمال الإنساني في أخلاقه في وكذلك في خلقه، فهو في القمة صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا، وكل هذا من الله سبحانه وتعالى، فكل ما يحمد به المخلوق الله تبارك وتعالى هو المحمود، لأنه هو خالق هذا المخلوق سبحانه وتعالى، وهو يعني المتفضل عليه بنعمه. الملائكة يعني يحمدون ويمدحون لخلقهم وصفاتهم، هذا مدح الملائكة لما فيهم، الله خالقهم سبحانه وتعالى، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. هذا الخلق البديع في السماوات والأرض يعني تمنح ويثنى على هذا الخلق لبدعته، الشمس في قوتها وعنفوانها ونفعها للعباد، لكنها أثر من أثر رحمة الله تبارك وتعالى وخلق من خلقه، فما تمدح به الشمس من صفة الله سبحانه وتعالى هو يعني خالقها وهو مسيرها وهو كل ما فيها من خير إنما هو من الله، لذلك الذين عبدوها بشرفها ومكانتها وعظمتها وقوتها، ربنا سبحانه وتعالى قال لهم خالقها هو الأولى بالعباد، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا القمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، فإلهها هو المستحق سبحانه وتعالى، فكل فضل في المخلوق فهو من الله، فالله سبحانه وتعالى. إذن الله يمدح وله الثناء سبحانه وتعالى ويحمد بكل ما في هذا الكون من حمد، فله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد في السماوات والأرض سبحانه وتعالى، وهو له الحمد خالق كل الخلق، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فكل هذا كتاب الكون كله حمد لله تبارك وتعالى، وهذا لا يسعه شيء، يعني هذا الكون لا يسعه، يعني ما يسعه صحف تجمع، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر ومن دون بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. إذا نظرنا للقرآن نجد أنه إما وصف لله تبارك وتعالى في صفاته، وإما بيان لخلقه أنه هو خالق، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض يعني ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا. فالله تبارك وتعالى يعرف عباده بأنه خالق هذا وفاعل هذا وفاعل هذا سبحانه وتعالى. وإما أنه سبحانه القرآن يسير كذلك القرآن، فنرى أنه يسير في خطين. الخط الأول صنيع الله تبارك وتعالى وفعله بأهل طاعة، والخط الثاني صنيع الله تبارك وتعالى وفعله بأهل معصية. هذه خطين يسيران في القرآن كله، من أول القرآن لآخر القرآن. فإهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذا الصراط ربنا يهديه، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا الصراط. انظر ماذا صنع الله تبارك وتعالى بالذين أنعم الله عليهم، أنعم الله عليهم هذا آدم ونعمة الله عليه، وشوف إحسانه وبره إليه، خلقه بيديه، إسكانه الجنة، اليد إقالة عثرته. انظر بعد ذلك أهل الإيمان، هذا صنع الله تبارك وتعالى في نوح، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. انظر صنع الله فيه مع المؤمنين وكيف أنجاهم الله تبارك وتعالى. انظر ماذا صنع الله تبارك وتعالى في رسله، في هذا هود وما يعني صنع الله معه، وهذا صالح وهذا موسى وهذا خوم وهذا المؤمنون إلى نبينا محمد، فهذا كله بيان لصنيع الله تبارك وتعالى مع عباده المؤمنين، وكيف أنه هداهم ووفقهم ونصرهم وشرع لهم الدين القويم وحماهم من الشيطان الرجيم، أمر عظيم. ثم الخط الثاني صنيع الله تبارك وتعالى بالمجرمين، انظر ماذا صنع، أول من عصاه إبليس وكيف كانت عقوبة الله له، فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. ثم الذين اتبعوه من كل أمة وملة كيف عاقبهم في هذه الدنيا وكيف صنع بهم سبحانه وتعالى، وبيان القرآن بيان لسبيل هؤلاء المجرمين، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، إيش أعمالهم، ماذا صنع الله تبارك وتعالى بهم. ثم هذا الأهل طاعة الله تبارك وتعالى ماذا أعد لهم في الآخرة، وصف الجنة وما فيها من الحور والقصور والدور والخيام والزهور، وكل هذا يبينه الله في كتابه، وكذلك ما أعد الله تبارك وتعالى لأعدائه في الآخرة من الزقوم ومن النار ومن الجحيم ومن العذاب ومن النكال. إذن في النهاية القرآن كله إنما هو بيان لأسماء الله وصفاته وأفعاله وسننه في خلقه سبحانه وتعالى. والله هو المحمود على كل حاله وكل أفعال الله خير، سواء بعباده المؤمنين أو بعباده يعني بعبيده المجرمين خير، فإن عقوبة المجرمين خير كما قال تبارك وتعالى فقف عذاب القوم الذين ظلموا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين على قطع دابر الظالمين من الأرض، هذا من صنيع الله الجميل في خلقه، فإن يعني إيقاع العقوبة بهؤلاء من الخير ومن الفضل وما يحمد الله تبارك وتعالى عليه، ولذلك حمد نفسه سبحانه وتعالى على إهلاك الظالمين، كما أيضا في قول الله تبارك وتعالى وأنه أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى. ثم قال فبأي آلاء ربك تتمارى، الآلاء النعم يعني في أي نعمة من نعم الله أيها الذين تتمارى بهذا. فهذا من نعمه سبحانه وتعالى إهلاك هؤلاء المجرمين من إنعامه وإفضاله سبحانه وتعالى. كل هذا يعود إذن إلى الحمد لله رب العالمين، الجملة الكبرى التي يجتمع كل معاني القرآن إلى هذه. الله سبحانه وتعالى هو المحمود على صفاته وعلى أسمائه وعلى أفعاله وعلى إنعامه وعلى إفضاله سبحانه وتعالى، فكل أعماله خير فكل أعماله خير وإحسان سبحانه وتعالى، فالحمد لله رب العالمين أشمل كذلك. ولعل من أجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان. يعني في الذكر من قال الحمد لله فإنها تملأ ميزان العبد حسنات، يعني ما يبقى ما تحتاج حسنة أخرى عشان يمتلئ الميزان. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان حسنات، يعني تملأ ميزان العبد حسنات. لأن عندما تقول الحمد لله حقيقة من قلبك وأنت تحمد الله تبارك وتعالى على كل ما في هذا الوجود من إحسانه وإفضاله، وأن هذا كله من آثار يعني خلقه وفعله وصفاته، وأنه محمود على كل ذلك، فأنت بهذا تكون حمدت الله تبارك وتعالى على كل نعمة أنعمها على يعني في الوجود. وهذا أمر ما ينحصر، ما ينحصر نعم الله في الوجود، لا يمكن حصرها، ما يمكن حصر نعم الله عز وجل. إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هذا على الإنسان. فكيف في الوجود؟ فكل نعم الله في الوجود ما يمكن حصرها. ولو جعلنا البحار مداد والأشجار أقلام، فإننا لا يمكن أن نحصر ونكتب يعني نعم الله تبارك وتعالى، يعني هذه إنعامه هنا وإنعامه هنا وإنعامه هنا، ما يمكن، ما يمكن أن نحصرها. فهي أشمل كلمة هذه، الحمد لله رب العالمين. ولعله من أجل هذا كان النبي يبدأ بها القراءة، كما سيأتي في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر، فكلهم كان يبدأ يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، لا يفتح. هذه هي الجملة الأولى. وأما الاستعاذة والبسملة فكان النبي يقولها سرا صلى الله عليه وسلم، لأن هذه مدخل، مدخل إلى القراءة. فإذا قرأت القرآن استعذ بالله من الشيطان الرجيم وبسم الله الرحمن الرحيم، هي المدخل، هي تبرك عنك، كان أمر ذي بال لا بد فيه من البسملة ثم القراءة، والموضوع الحمد لله رب العالمين. نعم. قال: الحمد لله جملة خبرية قصد بها الثناء على الله بمضمونها. جملة خبرية. أهل البلاغة البيان يقسمون الجمل إلى يعني جملة خبرية. الجملة الخبرية هي ما تخبر بشيء، اللي هو الجملة الاسمية والجملة يعني الفعلية غير فعل الأمر. والثاني جمل إنشائية، يسموها جملة إنشائية، وهي الجملة التي مثل فعل الأمر: افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا. الأمر بكل يعني درجاته، الأمر والدعاء والالتماس، كل هذا هذه يسموه إنشاء، هذه إنشاء وهذا خبر. فتقسيم الجمل تنقسم يعني في البيان إلى قسمين: جملة خبرية وجملة إنشائية. فالجملة الخبرية كما تقول مثلا: الشمس طالعة، قام محمد، ذهب فلان، يدخل كذا وكذا، هذه جمل يعني خبرية تخبر بخبر. وطبعا هذه يعني الجمل الخبرية وجعام تحتمل الصدق والكذب. أما الجملة الإنشائية ما تكون فيها صدق وكذب، هذا يعني هذه الجملة الإنشائية اللي هي يعني جملة فعل الأمر ودرجات، لأن الأمر أحيانا يكون دعاء إذا كان من يعني الأدنى إلى الأعلى. فعندما نقول رب اغفر لي وارحمني واجبرني، فاغفر وارحم واجبر، هذه فعل أمر لكن يراد به الدعاء، لأنها من العطف إلى الرب سبحانه وتعالى، ويكون التماس ويكون أمر من الأعلى إلى الأعلى. نعم. قصد بها الثناء على الله بمضمونها. قصد بها بقصد بالحمد لله الثناء على الله، الصنع من التثنية، يعني ذكر حمد وحمد وحمد وحمد، هذا الثناء على الله تبارك وتعالى بمضمونها، بمضمون هذه الجملة الحمد لله رب العالمين. وقد بينا شيء من مضمونها، وأن مضمونها هو كل ما في هذا الكون من يعني الوجود، يعني الوجود وجد وجود، يعني وجود الله ووجود الموجودات. فالله سبحانه وتعالى يحمد لذاته وصفاته، والموجودات هي من أثر فعل الله تبارك وتعالى، فيحمد الله كذلك لخلقه ولتدبيره سبحانه وتعالى. نعم. أشهد بها الثناء على الله بمضمونها على أنه تعالى مالك لجميع الحمد والخلق أو مستحق لأن يحمدوه. نعم. فالله مالك لكل الحمد من الخلق أو مستحق، فهو مستحق لأن يحمدوه سبحانه وتعالى. ولكن لا شك أن الله يعني الخلق الذين يحمدون الله تبارك وتعالى، إما يحمدون الله يعني أقامهم الله تبارك وتعالى في حمده اختيارا كالملائكة وأهل الإيمان، وإما أنهم يعني يحمدون الله تبارك وتعالى بلسان يعني الحال، وهذا فعل الكفار. فالكافر على كل حال لا يحمد الله ولا يشكره، لكنه خلقه هذا هو من صنع الله تبارك وتعالى، فخلقه هو يعني تدبيره على يد الله محمود كذلك في يده، فهو يعني حمده لله تبارك وتعالى حمد بالحال لا بالمقال. فالله محمود في السماوات والأرض سبحانه وتعالى. نعم. والله علم على المعبود بحق. الله كلمة الله هذا على اسم على، قال على المعبود بحق، يعني الذي يعبد بحق الله، وأما كل ما يعبد غيره فباطل. إذا نظرنا في معبودات المشركين فلا نجد أن هناك شيء إلا وعبده، فقد عبدت الشمس والقمر والنجوم والهواء والمطر والرياح والأنهار والأشجار والأحجار وصنعوا تماثيل، وعبدت كثير من الحيوانات، عبدت الكباش وعبدت الأبقار وعبدت الحيات وعبدت حتى الجعلان وجدت لها من يعبدها. ما كل شيء يعني لا يوجد شيء في الوجود يمكن إلا وقد وجد من يعبده. عبد عبد الناس كذلك من مخلوقات الله تبارك وتعالى ممن استطاعهم وشرفهم كالملائكة، فالملائكة يعني خلق الله تبارك وتعالى وعبيده، لكن وجد من يعبدهم. عبدت الرسل، عبد عيسى بن مريم عليه السلام، وعبدت الأنبياء كذلك من المعبودات. الناس انتحلوا آلهة من الخيال، يعني تخيلوا وجود موجودات وعبدوها، يعني لا وجود لها، ما لها وجود ولكن تخيلوها، تخيلوا ان القمر هذا له روح وان هذا له روح وهذا له روح، تخيلوا موجودات يعني معينة وتصوروها وعبدوا هذه يعني الـ وهي ليست لها وجود، ما لها وجود حقيقي، لكن وعملها صور وتماثيل وعملها كذا وعبدوها. نعم. فهذه المعبودات باطلة، أما المعبود بحق فهو الله وحده سبحانه وتعالى. نعم. رب العالمين أي مالك، أي مالك جميع الخلق من الإنس والجن والملائكة والدواب وغيره. رب العالمين هنا جعل الرب معنى المالك، والمالك هو أحد معاني الرب، لأن الرب له معاني كثيرة، منها المالك كما تقول أنا رب هذه الدار يعني صاحبها مالكها في كلام العرب، وكذلك الرب يأتي بمعنى السيد المطاع، فهذا رب قريش وهذا رب كذا وهذا ربهم بمعنى أنه سيدهم المطاع، ومنه قول الله اتخذوا ولا أمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا يعني آمرين لكم سابقا، وقال اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، أربابا يعني سادة يأمرونهم وفيطيعونهم. ف فهذه من معاني الرب، من معاني الرب المالك، ومن معانيه السيد، السيد المطاع. فالله هنا فسر الرب هنا بأحد معانيه، وهو أنه مالك رب العالمين. قال مالك كل العوالم، العالمين جمع عالم الملائكة، العالم هم يعني نوع من أنواع أو جنس من أجناس الخلق. والله خلق أجناس كثيرة كثيرة، الملائكة والذين خلقهم من نور هذه عالم، والإنس والذين خلقهم من نسل آدم الذي خلقه من طين هذا عالم وما تناسل منه، والجن والذين خلقهم من نار وما تناسل من يعني منهم هذا عالم، وكذلك الحيوانات الأنعام عالم، أسماك عالم. فهذه عوالم، كل هذه الأجناس من الخلق يعني في السماء والأرض هذه عوالم، الله ربها مالكها، مالك كل هذه العوالم، لأنه هو منشئها من العدم، هو خلقها من العدم، ما في قبلها شيء، يعني لم يكن قبلها شيء موجودين، لا بل الله تبارك وأنشأهم من العدم، ثم هو ربهم كذلك متصرف فيهم. فكل أنواع التصريف يعني بالإحياء بالإماتة، يعني مثلا في البشر إخراجا إحياء وإماتة وإمراضا وصحة وغنى وفقرا، يبسط الرزق لمن يشاء، وهداية وضلال، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، كل أنواع التصريف له. فكل أنواع التصريف المخلوق لله، الله رب العالمين خلقا وتصريفا سبحانه وتعالى. نعم. وكل منها يطلق عليه عالم. كل من هذه يعني الأجناس يطلق عليه عالم. يقال عالم الإنس وعالم الجن إلى غير ذلك. وغلب في جمعه بالياء والنون أولي العلم على غيرهم. نعم. وهو من العلامة، يعني غلب أولي العلم، يعني يسمى عالم يعني عالم الملائكة وعالم الجن والإنس، لكن ما يقال مثلا عالم يعني الأنعام وعالم كذا، فغلب اللي هو العقلاء على غير العقلاء، وإن كان غير العقلاء كذلك فنسمى بغير العقلاء عالم. نعم. وهو من العلامة لأن من العلامة لأنه علامة على موجده. نعم، يعني من عالم هذه مشتقة منين؟ قال من العلامة، والعلامة الأمارة، وقال هذا يسمى عالم، سمي عالم لأنه علامة على موجده، يعني يدل على موجده، فوجود الإنسان يدل على وجود من أوجده، يدل فيه، لأن لا يمكن أن يكون هذا الخلق موجود بغير موجد، ولا أوجد نفسه، إذا لابد أن يكون قد أوجده موجد وبناه على هذه البنية، فهو دلالة على الله. فالعوالم سميت عوالم لأنها تدل على من أوجدها وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. الرحمن الرحيم، قال في التفسير الرحمن الرحيم أي ذي الرحمة وهي إرادة الخير لأهله. الرحمن الرحيم، قال فرجيه يعني الرحمة، فسرها بأنها يعني إرادة الخير لأهله. نعم، يعني أن الله تبارك وتعالى مريد يعني. لكن على كل حال الرحمن هو وصف لله تبارك وتعالى، وصف قائم بذات الرب سبحانه وتعالى. نعم. شيخ في تعليق إيه، هذا طبعا هو فر هنا، تعليق هنا الكلام هنا تفسير بالرحمة أنها إرادة الخير لأهله، هذا تفسير يعني كلامي أشعري، لأنهم لا يرون أن الرحمة صفة قائمة بذات الرب جل وعلا، وإنما أن الرحمة أن الله يريد الرحمة ويخلقها يعني في المخلوق، ولا تقوم به بذاته رحمة سبحانه وتعالى. فهذا من التحريف يعني لصفات الله تبارك وتعالى والإلحاد في صفات الله، فسر الرحمة بأنها إرادة الخير لأهله، وهذا ليس هو تفسير الرحمة، إنما الرحمن وصف الله تبارك وتعالى، والرحمة إنما هي معنى معلوم قائم بذات الرب جل وعلا. فالله هو الرحمن هو الرحيم، صفتان يعني مشتقتان، والرحمة من صفاته جل وعلا. نعم شيخ، في حاشية اقرأ هذا حاشية من الشيخ أبو عبيدة هاني الحاج. طيب الشيخ سيد بن حسين العفان. طيب اقرأ الحاشية. قال الشيخ: هذا التفسير للرحمة إنما هو من التفسير باللازم مع تعطيل الصفة. نعم، تفسير باللازم يعني أن اللازم هو أن إرادة هذه، لكن مع تعطيل الصفة، تعطيل يعطل الصفة، أن الله تبارك وتعالى تخلو به رحمة. نعم. فقد أنكر الأشاعرة وغيرهم من أهل التعطيل أن يكون الله تعالى متصفا بالرحمة. نعم. قالوا لأن العقل لم يدل عليها. يعني هذا يعني مذهب هؤلاء الأشاعرة وغيرهم في هذا، أن العقل لم يدل عليها، لأنهم يثبتون الصفات بالعقل، يرون أن العقل هو الذي يثبت صفات الله تبارك وتعالى وليس بالنقل، ويقول لك العقل لم يدل عليها، وهذا من ضعف عقوله، فإن هذه الصفة الثابتة بكلام الله تبارك وتعالى هو لا تنافي العقل بل غير العقل. العقل لأن من خلق هذا الكون كيف لا يعني يكون متصف بالرحمة سبحانه وتعالى؟ بل الرحمة صفة كمال وهي لائقة به سبحانه وتعالى. كل صفة كمال تقوم ب يعني بالمخلوق، الله أولى بها جل وعلا. نعم. وثانيا لأن الرحمة رفقة وبعض، وهذا لا يليق بالله. هذا كلام كلامهم يعني أن الرحمة رفقة وبعض، وأن هذا يعني لا يليق بالله أن يكون يعني رقيق ضعيف ناليه، وهذا كذب كذلك، بل الرحمة تكون مع القوة. يعني الله تبارك وتعالى رحيم بعباده المؤمنين، وهو شديد العقاب سبحانه وتعالى بعباده الكافرين، وكل هذا صفة كمال. نعم. وهذا لا يليق بالله عز وجل. كلام الله يعني كلامهم. نعم. لأن الله أعظم من أن يرحم بالمعنى الذي هو الرحمة، ولا يمكن أن يكون لله رحمة. وقال المراد بالرحمة إرادة الإحسان نفسه، أي إما النعم أو إرادة النعم. قلت: بل العقل والسمع يدل على إثبات الرحمة لله عز وجل. قلت له المحشي هنا صاحب الحاشي هذا يقول: العقل والسمع يدل على أن الله تبارك وتعالى يعني هو الرحمن الرحيم. نعم. وماذا عليهم لو آمنوا مع استحضار القاعدة العظيمة في الصفات أن الله ليس كمثله شيء؟ يعني يقول إيش عليهم يعني لو أنهم علموا في القاعدة بأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، فكل ما يتصف به الله تبارك وتعالى من صفة لا يشبه صفات المخلوقين، فكما أن الله سبحانه وتعالى يتصف بالسمع والبصر ولا يشبه سمعه وبصره صفات المخلوقين، فكذلك بالرحمة وبالغضب وبالرضا تتصف بهذه ولا تشبه هذه الصفات صفات المخلوقين. نعم. دون الخوض في هذه التأويلات التي مفادها تعطيل صفات الله عز وجل. نعم. وانظر الكلام على هذه الصفة العظيمة في شرح العقيدة الواسطية. يعني أحال إلى يعني بسط هذا الأمر في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عقد الوسط. نعم. مالك يوم الدين، قال في التفسير: مالك يوم الدين أي الجزاء، وهو يوم القيامة. في مالك، وفي القراءة الثانية ملك يوم الدين، ويوم الدين هنا فسره بأنه يوم الجزاء. الدين هنا بمعنى الجزاء، لأن الدين له معاني، كلمة الدين لها معاني كثيرة، منها الدين هو الحكم والصبغة العامة به، الحكم كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، حكمه، لأن بنو إسرائيل كانوا يسترقون السارق، من سرق يأخذه يعني الذي سرق منه رخيص. قال فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحمه فهو جزاء، يعني أخذ رخيص، فحكم عليهم بهذا الحكم. أما حكم ملك مصر فكان السجن، يعني يسجن الذي يسرق أو نحو هذا، لهم عقوبة ثانية، لهم حكم آخر. ثم بيق الله عز وجل كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، دين ملك مصر، يعني ما يأخذ، ما يقدر يسترق ويأخذ عنده، نرفع درجات من نشاء. فسمى هذا الدين دين الملك، يعني حكمه. والدين يأتي بمعنى الصبغة العام، قل قريش ومن دان بدينها، يعني ومن سار على طريقتها ومنهجها، نقول هذا. والدين بمعنى الجزاء، تقول العرب كما تدين تدان، يعني كما تجازي تجازى. فالله مالك يوم الدين، يوم القيامة، سمي هذا من أسماء يوم القيامة، وذلك أنه يوم الجزاء، كل واحد يحكم، يعني جزاء عمل. نعم. وخص بالذكر لأنه لا ملك ظاهرا فيه لأحد إلا لله تعالى. خص بالذكر هنا إنه مالك يوم الدين، ليش مالك يوم الدين؟ والله هو مالك كل الوقت، ولو الدين واقف، فالله كل الوقت هو مالك، مالك الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى، ومالك الدنيا والآخرة. ليش هنا قال مالك يوم الدين فخص بهذا؟ لأن هذا يكون الملك ظهر لكل أحد من الملك الله سبحانه وتعالى. لمن الملك اليوم؟ الكفار هم يقولون، إلا الواحد القاص، ما في حد يرى أن هناك لهم هذا الشيء. وعلموا أن الملك لله، وضل عنهم ما كانوا يقولون. فالأمر كله لله سبحانه وتعالى، فيه كلهم يسلموا أن الأمر أصبح كله لله. أما في الدنيا لا، كل واحد يقول أنا الملك، أنا مسوي، أنا بعمل، أنا وكذا أسوي، مثل مخام النمرود، أنا وحي وأمي، ثاني يقول أنا أحكم كذا، حكمنا بما هو آت، وحكمنا وحكمنا وكذا. فيظن من هنا في الدنيا، يظن الناس أن الملك والجزاء والمجازاة لغير الله. أما يوم القيامة لا، فالله يذكر، قال مالك يوم الدين، أنه مالك يوم الجزاء، مو يعني بين هذا اختصاص في هذا اليوم، لأن هذا اليوم الكل يسلم أن الملك لله سبحانه وتعالى، وأن الله هو الذي يجازي العباد سبحانه وتعالى. نعم. بدليل لمن الملك اليوم؟ نعم. لله. نعم. ومن قرأ مالك فمعناه مالك الأمر كله في يوم القيامة. يعني قرأ ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، يعني الله مالك الأمر كل يوم القيامة، والملك الحاكم الذي يملك ويحكم سبحانه وتعالى. نعم. أي هو موصوف بذلك دائما كغافر الذنب، فصح وقوعه صفة لمعرفة. نعم. إياك نعبد وإياك نستعين. قال في التفسير إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك بالعبادة من توحيد وغيره، ونطلب المعونة على العبادة وغيرها. قال نخصك أنت وحدك، يعني لأن إياك نعبد على تقديم، يعني المعمول على العامل، هذا في اللغة يقصد الحصر. إياك نعبد، أقال نعبدك ونستعينك، لأن نعبدك ونستعينك لا يفيد الحصر، ممكن نعبدك ونعبد غيرك، ونستعينك ونستعين غيرك، لكن إذا قلت إياك نعبد يعني لا نعبد إلا أنت، وإياك نستعين يعني لا نستعين إلا أنت. والعبادة كلها يعني ما يحبه الله تبارك وتعالى من عباده من قوله وفعله، كلها تدخل في مفهوم العبادة، الصلاة والصوم والزكاة والحج والبر والإحسان إلى الوالدين وصب الحديث وصلة الأرحام، كل هذه عبادات، كل هذه عبادات، لأنها تدخل فيها كل شعب الإيمان، لأنها من الأقوال والأعمال التي يحبها الله تبارك وتعالى ويرتضيها، يعني من عباده. فكل ما يحبه الله من عباده ويرتضيه وشرع لهم السير فيه هذا عبادة لله. فإياك نعبد بكل يعني ما يعني أمرتنا به من عبادة، وإياك نستعين لا نستعين إلا بك على القيام بهذه الآية. نعم. اهدنا الصراط المستقيم، قال التفسير اهدنا الصراط المستقيم أي أرشدنا إليه ويبدل منه. و ويبدل منه ويبدل منه. اهدنا الصراط المستقيم، هنا قال اهدنا قال أرشدنا، ولا شك أنه أرشدنا وكذلك وفقنا، لأن الهداية لها معنيين. هنا كفى بالمعنى يعني الأول اللي هو الإرشاد، واهدنا الصراط المستقيم أن أرشدنا إليه وثبتنا عليه ووفقنا إليه الصراط المستقيم، لأن الهدى هدى الله تبارك وتعالى إنما يكون للمؤمن والكافر، كما قال جل وعلا وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هديناهم يعني أرشدنا لهم وبيناهم، وهذا القرآن هدى للناس، هدى لكل الناس يعني بيان وأرشد لكل الناس، وكذلك هو هدى للمتقين يعني توفيق، والله يوفقهم بهذا القرآن ويشرح صدورهم له ويثبتهم عليه. فيهدينا الصراط المستقيم تشمل إن شاء الله المعنيين، تشمل المعنيين، أول شيء يعني أرشدنا إلى هذا الطريق شاد ووفقنا له وثبتنا عليه ومسكنا به. نعم. ويبدل من الشيخ ولا ويبدل منه؟ بعد يقرأ بعدها؟ عندي في النسخة يرشدنا إليه ويبدل منه. أيوه بعدها؟ بعدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال في التفسير صراط الذين أنعمت عليهم بالهداية ويبدل من الذين بصلته غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا وغير الضالين وهم النصارى. ونكتة البدل إفادة أن المهتدين ليسوا يهودا ولا نصارى. نعم. والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمهاب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا دائما أبدا، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال هذا في يعني ختامه على كل حال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، قال هو المنعم عليهم يعني بالهداية، وهم الذين وفقهم الله تبارك وتعالى إلى يعني الاهتداء بهذا الكتاب، وهؤلاء الذين أنعم الله عليهم قد جاء تفسير يعني أصنافهم، فقال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهذه يعني أصناف نبيين صديقين شهداء صالحين، وهذه رفقة الخير التي يجعلها الله تبارك وتعالى رفقة عند أهل الجنة، فدول هؤلاء الذين أنعم الله عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين صنفان، وقد جاء أن المغضوب عليهم اليهود، قال النبي اليهود المغضوب عليهم والضالون النصارى وكل من شابه، فقيل المغضوب عليهم قدموا لبشاعة أمرهم، وذلك أنهم علموا الحق فلم يتبعوا، وأما الضالون فإنهم لم يعلموا الحق ولم يتبعوا ضلوا عنه، فأصبح المنعم عليهم هم أهل الإسلام الذين اتبعوا الأنبياء والرسل، وهنا في هذه الأمة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه واهتدى بهذه، غير المغضوب عليهم من اليهود الذين تركبوا هذا الطريق ومن على شاكلتهم، والضالين هم النصارى ومن على شاكلتهم. الحمد لله رب العالمين.